الذي دليل عنده من كتاب الشمائل، ونقول بسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال في كتابه الشمائل المحمدية في باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر تحت حديث أم زرع، انتهينا عند الحادية عشرة. قالت الحادية عشرة، أي المرأة الحادية عشرة، تصف زوجها، قالت: زوجي أبو زرع. هذا أول تفضيل، وهي أنها كلته، لم تذكر اسمه أو أبهأت كما أبهمت الأولى وغيرها، اللي قال زوجي الأشنق إن أنطق أطلق، واللي قالت زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، واللي قالت زوجي لا حر ولا قار لا سآم ولا مخافة وغيرها، والأخرى سبت قال زوجي مالي. هذه فضلت، أشارت إلى التفضيل مباشرة، فقال زوجي أبو زرع. وعند العرب إذا كليت الرجل فقد رفعته، إياك أن تكدي من ليس صاحب رفع، بعضهم يكدي فقط، السافل لا يكلى، إذا أردت أن ترفع من قدره وتكرمه فإنك تقول يا أبا فلان، ولقبه وبئس ما هو اللقب. وما أبو زرع، تعظيم، استفهام التعظيم وتفخيم. أناس بالحلي الأذني، يعني حلاها بالحلي الذي تريده النساء، وأناس بمعنى حرك من اللوس، وهو التحريك، تحريك الشيء متدليا، تدليا يعني أناس من الحلي، والمعنى حرك أذنيها من أجل ما حلاها به من الحلي، فهذا دليل على كثرة الحلي أو ثقاله حتى صارت الأذن تتحرك. وملأ من شحم العضدين، أو العضد امتلأ شحما، ما معنى؟ تأكل جيدا يعني، تتناعم بالأكل كثرة وذوقا وكمية ونفعا. وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني فرحها، فرحها حتى صارت مائلة إلى نفسها، وعظمها فعظمت نفسها في نفسها حتى إنها تميل إلى نفسها. وجدني في أهل غليمة بشق أو بشق، أهل غنم قليلة، وبشق أو بشق يعني ما فيه من الجهد وضيق العيش. هذا أبو زرع جاء فوجدها في ضيق عيش، ووجد أهلها أصحاب غنم قليل، فأخذها ومتعها، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنقب. كانت في حال ولا في حال. أهل صهيل، من الذي يصهل؟ الفرس. والأطيط صوت الإبل، ودائس صوت كناية على البقر تدس القمح، تدس الزرع في بيدره حتى يخرج الحب من السنبل. قالت: ومنقل، يقال نقت الدجاجة إذا صوتت، كأنها أرادت من يطرد الدجاج ونحوه عن الحب أو الحب، أو أرادت الدجاج نفسه، يعني جعلها في متاع ونحوه. فعنده أقول فلا أقبح، يعني تتكلم بأي شيء، فلا تنسب إذا تكلمت إلى قبح أو إلى غيره. وأرقد فأتصبح، يعني تدخل في الصبح فيرفق بها ولا يوقظها لخدمته ومهنته، ولا يضيق عليها، لأنها محبوبة عنده ومعظمة لديه، فيستغني عنها بخدمة غيرها ويتركها لتتصبح. وأشرب فأتقبح ترتوي ويدع الماء يرويها لكثرته، وتتمهل في الشرب حتى ترتوي كما ينبغي. هذا أبو زرع. أم أبي زرع أجزتها قليل والمرأة تسلك من أجزة كما يقول. فهي هذه زوجة تمدح أم زوجة. فما أم زرع عكوبها رداح، العكوب هي القدور، رداح كبيرة عظيمة، ما معنى تطبخ كثيرا، فهي عظيمة الأجفان. لا، وبيتها فساح واسع، وسعة البيت دليل على سعة الثروة والسبوغ النعمة. قالت ابن أبي زرع فبابن أبي زرع، مدحت أبا زرع ثم وأم أبي زرع انتقلت إلى مدح ابن أبي زرع. مضجعه كمسل شطبة، كناية عن نحافته أي أنه نحيف. لا، فهو خفيف اللحم دقيق الخصر كالشطبة المسلولة. وتشبعه ذراع الجفرة، الجفرة المعز الصغيرة تشبعه، فغير كثير الأكل. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، هذا أيضا من الاستفهام للتعظيم. طوع أبيها وطوع أمها، أي تطيع أباها وتطيع أمها غاية الطاعة. وملء كسائها، أي أنها مالئة لكسائها لضخامتها وسمنها. الكساء الذي تكتسيه قد ملأته، فهي في راحة وأمن وبذخ وغير ذلك. وهذا ممنوع في النساء كما هو معلوم. لا، جارية أبي زرع فما جارية، قالت كساء. وغيظ جارتها، أي أنها تغيظ جارتها، قيل ضرتها، هي ضرتها، أي تغيظ ضرتها لغيرتها منها بسبب مزيد جمالها وحسنها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، حتى الجارية تعظم وتمدحها. لا تبث حديثنا تبثيثا، لا تنشر الكلام لداخل البيت الذي يتكلم به داخل البيت، لا تنشره. إيش معناه؟ أمينة، لها أمانة. ولا تلقث بيرتنا تنقيثا، البير ونبير أهلنا، يعني يأتي بالطعام، فإنها لا تنقثه، أي لا تنقل الطعام نقلا، وهذا دليل على أمانتها وصيانتها أيضا. ولا تملأ بيتنا تأشيشا، أي أنها نظيفة وتنظف البيت ولا تدعه متسخا. قالت هذه زوجة أبي زرع. خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. الأوطاب تمخض، الأوطاب جمع وطب، وهي الأسقية اللبن لنوفع الحليب. وقوله خرج حال كثرة اللبن، وذلك حال خروج العرب للتجارة. تمخض أي تحرك لاستخراج الزبد من اللبن، حليب يوضع في المخاضة وتمخض ليطلع زبد. فهو خرج في هذا الوقت، وهذا يقول مبكرا، ففيه كناية على أنه خرج مبكرا لعمله. فلقي امرأة، أي في سفره ومروره، معها ولدان أي صاحبانها، لا يلزم بالضرورة أن يكون ولديها، وقد يكونا كذلك كما قال بعض شراح الحديث، كالفهدين أي مثله مثل الفهد في الوثوب والنائب وسرعة الحركة. وكونهما ولديها أقرب، لأنه هو تفرس فيها وفي ولديها فتزوجها رغبة في طلب الولد مثل ذاك، كما سئل يلعبان من تحت خصرها برمانتين. الخصر هو الوسط، وفي رواية تحت صدرها، فعلى الأولى من تحت خصرها هو كناية على كفل عظيم، بحيث إذا استلقت يصير تحت وسطها فجوة يجري تحتها الرمان إذا ألقت أو استلقت على قفائها قفاها. وعلى الرواية الثانية من تحت صدرها تكون ذات ثديين صغيرين كالرمانتين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ولكها. إذا رأى المرأة أعجبته ورأى الولدين على أنهما ولداها، والعرب لهم رغبة في الولد وفي نجابة الولد، فرآها ورأى الولدين فعلى أنهما ولداها، فإذا هي تنجب، وها النجابة مثل هذين الولدين خفيفين سريعين في الوثوب كالأسدين، وهم يطلبون الولد ويرغبون في مثل هذه الصفات، فمال إليها فتلبها إلى أسباب حملته على أن تزوجها، لكن لم يتزوجها فقط بل تزوجها وطلق أم زمر. قال فطلقني ونكحها المسكينة. طيب ماذا طلقها؟ ماذا طلقني؟ إذن هي أيضا تنجح. طلق بسبب أنه رأى امرأة أخرى، هي نكحت زوجا آخر. قالت فنكحت بعده، المعذرة شوية منتظر. قالت فنكحت بعده رجلا سريا، أي من سرات الناس، أي أشرافهم من سرات الناس. أي أنه شريف صاحب ثروة وسخاوة كما شئت. قالت ركب شريا، أي فرسا يتشرى في مشيه، أي يلج فيه بلا فتور، وأخذ خطيا، والخطي هو رمح منسوب إلى الخط، وهي قرية بساحل بحر عمان تعمل فيها الرماح. أخذ خطيا أي رمح، وأراح علي نعما ثريا، أراح جعل هذه النعم تدخل عليها تغدو وتروح في وقت الرواح ما بعد الزواج، أدخلها عليها في المراح، النعم من إبل وبقر والغنم، وثرية كثيرة من الثروة، ثرية كثيرة من الثروة وهي كثرة المال، وأعطاني من كل رائحة زوجا، من كل رائحة من كل بهيمة ذاهبة إلى بيته في وقت الرواح وهو ما بعد الزواج، زوجا أي اثنين اثنين. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، يعني تمتع أنت وأطعمي أهلك أيضا. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني أعطاني كل هذا النعم وكل هذا الخير، لكن لو جمع كل خيره لم يبلغ أصغر آنية أبي زرع، أصغر آنية ماذا؟ أبي زرع. فهذه لشدة تعلقها بزوجها أبي زرع تبغض إليها كل شيء بعد ذلك، حتى لو أنه أتى لها بالخيرات ما أتى، فإن ذلك لا يصل إلى أدنى شيء أعطاه إياها أبو زرع. نعم، قال العلماء لهذا كانت السنة تزوج البكر، كانت السنة تزوج البكر. ولهذا قال بعض أهل العلم لا تتزوج حنانة ولا أنانة ولا منانة. الحنانة المتزوجة من قبل تحن إلى زوجها الأول، وقد قيل وكم للفتى من منزل ينزله وحنينه أبدا إلى أول منزل، وكما قيل وما الحب إلا للحبيب الأول، وقيل إن كان له الولد لأنها تحن إلى ولدها، والأنانة المريضة التي تئن، والمنانة التي تتدفق عليك بمالها فتمن عليك. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات غير أني لا أطلقك، وفي بعض الروايات قالت بل أنت لي خير من أبي زرع لأم زرع رضي الله تعالى عنها وصلى الله عليه وسلم. والحديث قد تضمن فوائد كثيرة جدا، وألف فيه بعض أهل العلم، ومنها تأليف للإمام القاضي عياض اليحصبي توفى سنة 44-500 في كتاب اسمه بغية الرائد فيما في حديث أم زرع من الفوائد. وأيضا حافظ الحجر ذكره في الفتح في الجزء في ذكر الحديث البخاري صحيحه، وشرحه الحافظ الحجر في الفتح الجزء التاسع، وذكر فيه فوائد كثيرة أيضا، وذكر فيه من الفوائد الشيء الكثير، ويعني ذكر ذلك قد يطول لعلنا نشير إليه درس لاحق. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.